العيد عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين يا تجيدي يا تقولي اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيدي يا تقولي اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيدي يا تقولي اروح لك يا تقول اروح منك فين حبيبي لقاسي يا خي يا خي يعني واعملي يا خي يا خي خي خي حبيبي لقاسي يا خي يا خي قلبي قلبي صوفي علي واعملي يا خي يا خي أمانا كنت تأموتي قول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني أمانا كنت تقابلوتي قول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني وحلف بويلي بالنهار وليلي حليكوا بويلي من نهاري وليلي وحليكوا بويلي من نهاري وليلي وحليكوا بويلي